الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي، الحمد لله الذي شرع صدر من أراد هداية الإسلام وفقه في الدين من أراد به خيرا وفهمه فيما أحكمه من الأحكام. أحمده أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، وطلع علينا تبعة الإسلام الخير بذات، وشرع لنا من الدين ما وصى به نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، أوحاه إلى محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام. وأشكره وشكر المنعم واجب على الأمانة. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله الامين محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن والاه، وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فبعد ذي البدء يشعر الحضور وفق الله الجميع بما يحبه ويرضاه ان نكثر قائمين على المنبريه جزاهم الله تعالى خيرا. السعي للمصلحه العامه ان الدرس سيقام كل اسبوع من يوم الاثنين أبونا الأحد إذا شاء الله الأسبوع القادم من الاثنين من بعد العشاء. ويبقى أقول أيضا للإخوة أفضل الله الجميع رأيي عن أن المقدمات والمحددات التي كانت في الجلسة الأول لربنا استفاد منها كثير من طلبة العلم المتخصصين، وأبى علينا حقيقة أن كنت أخشى أن أتجاوزها، أبى علينا إلا أن نقف معها وقفات لا بشيء لأهميتها وقلة الكلام عنها. وكما قلت في الدرس الأول، من أهمية العلوم الشرعية أن طالب العلم لا بد أن يقف مع الثمرة العلم، وأن يعرف موضوع العلم وتصوير العلم إلى غير ذلك. عسى ذكرها العلم ولكن الآن عند المناطق أما أن تستعيذ قدر ما نقول لدي عليها العلم في الثمرة بنهية العلم بموضوعه مصادره. وهذا العلم أمر خصوصي تكلمنا عن المؤلف وعن مصادر المؤلف، فتكلمنا في الماضي ولربما يعني إن شاء الله لما نشاء تقريرات أثناء السبت ستتم أسئلة ومطارحة حتى الإنسان يعني يتلقى الفهم وكل من يراجع. فتنسأل أسئلة على اختصار: من يمكن يذكر لنا الإمام إمام الحنابلة في عصر الذي جمع أقوال الإمام أحمد في كتابه الجامع جامع المسائل، وهو من حسنات المذهب الحقيقة، وجمع الله به يعني شتات ومسائل وأقوال وفتاوي الإمام أحمد بن حنبل الخلال رحمه الله، الخلال أحمد بن محمد بن هارون الخلال أبو بكر الإمام، وهم من الطبقة الثانية من المذهب صاحب الأصحاب، جمع الأقوال المشتتة المتنازلة، وكان رجلا مرحلة حقيقة هذا الإمام. لكنه سار في سيره وخطأ خطاه، وهو عبد العزيز بن جعفر بن دارة الإمام أيضا مشتتة سنة، يسمى غلام الخلال مشتتة سنة بلاد الفلسطينية. ثم جاء الإمام وهو أول مختصر لإمام، وما زال حنابلة يعني يستقون من هذا الكتاب، ما هو أول مختصر من كتب الحنابلة ما شاء الله من مختصر الكرافي أبو القاسم عمر بن حسين يذكر سنة 33 بعد 300. إن شرحه الإمام معلومات على اختصار شرحه الإمام إن أئمة المذهب من يعرفهم في كتاب الوقت معروف متداول سائر بالآثار وتراه الموافق والمخالف، وهو موسوعة معلم إسلامية يشوف سنة فقه الإسلام. وكان على طالب العلم أن يقتنيه، كان على ذات دولة يعني أظهر السلام، فتكلمت عن هالكتاب وكيف كان علماء الأمة يعني يتنافسون في خطه ونفسه وشرائه، وله يعني لهم مآثر عجيبة. من يعرف هذا الأستاذ هاشم؟ أي مغني؟ من؟ من الأعلام؟ وهذا الكتاب مهم. فعاود الى ابن قدامة ابو محمد عبد الله بن احمد بن محمد المتخصصان عشرين بعد الستمية في كتابه العزاب المغني. فلو ان ابن قدامة رحمه الله بلغ شأوا في الفقه ويعد حقيقة من اهل العلم من ذكره صلاح العليمي او ابن عبد الهادي ابن المبرد المتخصص سنة 99 ذكروه من المجتهدين المطلقين ولا شك في هذا. فهذا الإمام يتكلم الفقه فحسبه لهذا الإمام. فالله سبحانه وتعالى نفع بعلمه وبارك بعلمه وذكر لكم قصة العز بن عبد السلام فذكرها الذهبي السياق في كتاب المغني. فهذا الإمام أبو محمد عبد الله بن قدامة رحمه الله ألف المغني ثم لما رأى الإمام الدقائق ألف كتابا آخر اسمه ذكرناه الكافي ثم بعده المثنى ما شاء الله يا إخوان العزيز ثم قرأ الرابع عندك ايش؟ الفقه. نقف عند كتاب المقنع والمقنع الى الالغاز والاحاسي والروايات و يعني الغموض اقرب ما يكون الى الفقه. اراد به ابن قدامة رحمه الله ماذا اراد به؟ ان يحفظ اقوال الحنابلة يحفظ اقوال الحنابلة ولا شك ان حفظ بهذا الكتاب اقوال الحنابلة من زيادات وثمة أقوال اندرست ولا نعلم عنها إلا الرواية والأوزحة. فجمع الله به هذا الإمام في كتابه المقنع. المقنع عند المتوسطين الحنابلة عاطفوا عليه ما بين صرف ما بين حاشية ما بين تقرير الأحاديث ما بين تقرير ما بين كتاب عظيم اندرع لهذا حرره وقرره ودقق وحقق ورجح لم يحفظ ولم يذكر آية ولا حديث ليس إلا ذكرا لأقوال الحنابلة ما بين الكتب والأقوال والروايات والطرق والاحتمالات والانصافات والروايات عن الإمام أحمد. من يعرف هذا الكتاب المهم ومذخرة حنبلية مذخرة حنبلية حقيقة من يعرف هذا ما شاء الله هذا الإنصاف للمرجاوي من أين شخص؟ المرجاوي والكتاب مهم والمقنع عليه شروح كثيرة منها أسأل لكم هل المقنع الإنصاف يعتبر خاصا من المقنع؟ هاسف لا مين تبصر لا. طيب الكتاب هذا المقنع له شروح من أعظمها وغضلها شرح ابنه أخي ابن قدامة لأن ابن قدامة أمه الشرح الكبير يسمى المشهور هو اسمه الشافعي عندما أسقطنا هل شرحه في الشرح الكبير المعروف ولو صح آخر اسمه من عيش الموتى على غرار يعني شيخ المستهدفين لما سمى كتابه وشرح المنصف الموتى بالتنوخ شرح هذا الكتاب الرجوع لا شروح كثيرة احتمال مثل ومنزعها وأنزعها وأجملها وأقنعها للحنبلي يعني يحسب لهذا الكتاب للإمام قبل أن أذكر اسمه من يذكر الكتاب هذا كتاب مهم جدا ما شاء الله من هؤلاء يعني لم يعرضهم ورقة نجمهم والبطول باقية طيب أنا قلنا لما نبدأ معكم الأسئلة لأن هذه المقدمات لكن الأسئلة الدلالة والطهارة وهل المجرة تبدأ هاشة المجرة مثلا نعم لمن من المذيع صلى الله عليه وسلم من كثة سنة 84 بعد 800 من أجمع وأنفع كتب الحنابلة المذيع هذا وبعد إلى الساعة لم يكن جنة كتاب. ثم نقف مع المقنع يا مشايخ كما قلت له لأن ثمة عناية عند الحنابلة ما بين جمع وما بين صرح ما بين اختصار فاختصره الحجاج المتوفى سنة 68 بعد 900 موسى بن احمد بن موسى الحجاج ابو النجا في كتاب اسمه من يعرف من؟ يا رجال من يعرف اختصار المقنع؟ هاشا زاد المستقنع وطلق الله زاد المستقنع هذا الكتاب تعرفونه زاد المستقنع اختصار للمقنع كتاب الام الجبل العنزة واقفة العقد بين المتقدمين والمتوسطين حقيقة بل صارت به الرقبان وشرحاته الى هذا الزمان. هذا المستقنع للحجاج فشرحه الامام من أئمة الحنابلة في كتاب اسمه الروض المربع شرح زاد المستقنع له من أول الشروط وأنت أيضا الروض المربع لمنصور بن يونس بن إدريس اللي هي المتوفى سنة 51 بعد الألف رحمه الله. وكما قلت عند الدرس الماضي هو مغرم بتتبع كتب الحجاوي لأن الحجاوي له كتاب عنده عند الحناب لأسمه الإقناع مطارب المتفاع فشرحه الهيئة المفتاد اسمه كشاف الإقناع. فالروض المرجع هذا اجتمع به عالم مصري وعالم فاني الحجاوي من نابلس من فلسطين والحجاوي من الهيئة المغرس في مصر فهو كتابنا هذا. ثم بعد هذا نقف مع أصول الإمام أحمد بن حنبل وقفت لكم عن الكلام مقدمات الإخوان يعني العلمون طلبة العلم قلوا مقدمات كثيرة جدا يعني لا يعني الإنسان يكون بريد خارج عن الفقه يخلينا درس خارج نتكلم عن أصول المذهب عند الإمام وكتب أصول الفقه عند الحنابلة وتفسيرها وولوياتها ونذكر أيضا طبقات الحنابلة كرجال هذه متلاحمة يقيه طالب العلم على طبقات الحنابلة والرجال والأصحاب مهم ويقيه على أصول الفقه مهم. فأقول أصول الفقه مثلا على الناس لله الحمد يحفظها سردا لكن هذه الأمور ليس حفظا حسب هي تعمل بها أيها الحنبلي أنت يعني أعمل فكرك وعقيدتك فإنك على هذه الأصول إن وافقت وأنت بها فهذه أصول ما مشهد فأنت حنبلي. أنا والله ما أعرفها النص وأقوال الصحابة والاختلاف فلترى الآن هكذا ثم أبدأ في الشرح لا الأصول لا بد تنظر إليها لأن اعتبار والآن تتخلط وتجمع بين المتناقضات وهو لست مقلد ولست حنبلي يعني أعلى على الكتب الحنابلة أو على أي مذهب آخر. هي خمسة أصول. الأصل الأول هو النص ويقصد به القرآن الحديث الصحيح النص. هي أقوال الصحابة وهي على قسمين فكثير ترى هذه يعني قول الصحابي حجة وفي ذكرها لكن يقول هي على قولين باختصار. إذا ذكر جمهر من الصحابة قولا أو حكما ولا يعلم له مخالف فهذا يعتبر إجماعا فذكره ابن القيم من توفى سنة 51 بعد السنة. إذا جمهر من الصحابة وحتى ابن القيم رحمه الله وهو إمام ذكر أيضا قولا عجيب يوافق أو لا يوافق شيء آخر لكن أخذنا الحنابلة ذكروا أن القول إذا اشتهر من جمع من الصحابة ولا يعلم له مخالف هو إجماع. أما ابن القيم هو إمام محرر مدقق مجتهد في المذهب منهم من متأخرة من رفعه إلى رتبة الاجتهاد المطلق وهو حسب لأنه تبوي الشيخ الإسلام ابن تيمية. يقول لو القول قال به صحابي حد لاشتهر على طيب ولا يعلم له مخالف هو اجماع كعند الاصوليين يصور اجماع كوفي. يقول يعني كلام بسيط لابن القيم رحمه الله. انا اخذ مع اقوال الصحابه ومشايخ وقته يعني هذه الطبقات اقصد عشان الان تكلم عن مذهب الإمام أحمد. الأصل الثالث عادنا الآن هو إيش؟ الأصل الثاني قول الصحابة وهي على قولين ما إذا اشتهر ولا يعلم لها مخالف سواء كان جمهر أو واحد يعتبر إجماع. قال ابن القيم هو قولي وهو صحيح إذا اشتهر إذا ثمة حكم قال به الصحابي ولم يشتهر هو حجة. ألا لو اشتهر إما على منبر أو في ملأ أو قاله في سفر أو في حج أو الرواه تناقلوه يعني سنتين ثلاث مثلا ما سمى التابعون هؤلاء يعني نقلوا هذا القول عن الصحابة الجميل اثنين ثلاثة. المهم القول إذا اشتهر عن الصحابة ولم يعلم له مخالف هو إجماع وإذا ذكره صحابي ولا يعلم له يعني مخالف فهو مشتهر فهو حجة. إذن اشتهار إجماع غير مستغرب فهو حجة. لماذا؟ لماذا هذا التقدير والتعظيم والإجلال للصحابة والطاهرين؟ هم أهل التعظيم وأهل التنزيل. فتعظيم الصحابة تعظيم هم رواة الدين، هم النقلة، هم الحفظة، هم حراس الإسلام، طعنوا في الإسلام. فالكلام معهم من حجة من حجة أنا أعجب من بعض القديمين ولهم كلام يعني يظنون أن الصحابة كلامهم البشر يعني قضية أعظم من ماذا؟ فهم الله سبحانه وتعالى هم حملة الرسالة، هم أمنة أمة محمد كما قال عليه الصلاة والسلام إن ذهب أصحاب هذه أمة ما يعدون. الأصل الثالث إذا اختلف الصحابة، طبعا الأصل الثاني لم يختلفوا، الأصل الثالث إذا اختلف الصحابة يقدم أولاها أو أقربها إلى الدليل، يقدم أقربها إلى الدليل. يعني صحيح أعود وأكرر، سوف نقف الآن مثال فقهية وقال مدة أن تؤمن وتسأل الإمام أحمد على المسألة فإن سبريا وإما تقول لا هذا الأمر كذا كذا، ثم نبين هل أنت خرقت الأصول والمذهب ولا لك ثمة أن يخرج كذا تكلم عنها. هذا واحد. الأصل الثالث الرابع الحديث الضعيف والمرسل. طبعا مصطلحات الحديث المتأخرة الحديث الصحيح الضعيف المرسل الحسن المعضل المنقطع المسند المدبج المستغرق إيه آخره، هذه المصطلحات لا تجرون على كلام السلف. السلف لهم مصطلحات خاصة ما يقاس عليها المصطلحات المتأخرة. فقد يقول قائل الحديث الضعيف كيف الإمام أحمد على جلالته وعنايته رأس في الحديث، إنكم متهرس هذا الإمام، طلابه أعلام الأمة في الحديث، قدام نحن بن معين علي المديني الترمذي البخاري المسلم شيخ الطبقة، يقول الحديث الضعيف هذا. إذا ماذا يريد بالحديث الضعيف؟ هو قسيم الصحيح، يعني ليس في قسم المردود، لا مقبول ولكن يعني مثل ما يقال حسن، يعني صحته ليست في الصحة القوية، يتقوى بشواهد متابعات إلى آخره. بمعنى آخر ما يسمى الحسن أو من أقسام الحسن، والحسن مراتب. والحديث المرسل لا كما يظن أهل المصطلح أنه يعني من قبل ما قال به مثلا التابعي ورضع به النبي عليه الصلاة والسلام، لا لا بهذا معنى لا تدسه على الإطلاق. لها بعض أهل العلم يرون حجة ممن نقل إجماع على تصديق المرسل في أمور، كيف هذا؟ تتبع كلام أهل العلم. القصر الخامس القياس. ونقلت بعض الروايات عن الإمام أحمد أن القياس لما ضيق عليه الإمام أحمد قال يلجأ إليه عند الضرورة، ونسب هذا إلى شيخه في الفقه منه ذكرناه الشافعي المتوفى سنة 4 بعد الميتة رحمه الله أبي عبد الله. هذا كان في الأصول يسكنوها. والقياس ليس كما يظن الظان هي يعني الحاق فرع بأصل لأن في جامعة الحكم، لا آخر يعني أوسع منها، وإن كان هذا من معانيها لكن أوسع، القياس أوسع عندهم وكانوا يتبرعون. طب أسأل الشيخ سؤال، لماذا الإمام أحمد ما قال الإجماع؟ والإجماع هو الأصل الثاني صحيح مشان؟ هو اتفاق الصحابة على قول، جمهور من الصحابة على قول ولا يعلم لهم مخالف، لم يذكر إجماع، هو هذا الإجماع. ولكن الإمام أحمد كان يتورع أن يطلق الإجماع، يتورع لأن هذا إجماع، وأجمع أهل العلم ولا سوى علماء الأصول الفقه أن ما اشتهر بين الصحابة ولا يعلم لهم مخالف هو إجماع، مجمع عليه ولا شك. حديث الإمام أحمد. نعود الآن إلى يعني مثلا النظر الحنبلي كيف نشأ مثلا باختصار مرحلة النشوء مرغوب بأربع أو خمس مراحل. النشوء جاء الإمام أحمد في ست سنة 41 بعد المئتين ونشأ المذهب. وأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله لم يسمح ولم يكتب فتاواه ولا أقواله لا من قريب ولا من بعيد، بل كان ينهى يحمل كان يحمل أصحابه على الأثر الدليل على النصوص، ويتناقل أصحابه طلابه أقواله أموره. ثم أخذه أصحاب الأصحاب مثل خلاب وغلام خلاب وغيرهم كثير والكونسل وأبي عبد الرحمن عبد الله إلى غير ذلك ومهمة فأخذوا أقواله فأصبحت ثم طبقت المتقدمين باختصار وتنتهي عند شيخ الطبقة أبي عبد الله حسن بن حامد انتهى سنة 43 هذه نشأ المذهب وتقوى وأصبح له رجالة وصاره في كتب وأقوال ورسول ومن من أصدر يعني المذهب يعني أبو الحسن أبو عبد الله حسن بن حامد في تهذيب الأجهزة فقرر حقيقة أصول المذهب من أصول ذكرناها عامة وأصول فقهية وله يعني مداخلات عجيبة على الإمام هذا سياقه يعني عجيب الإمام هذا يحق كان تلميذه أبو يعلى القاضي القراء الكبير فيقول هذا محط النشوء ثم النمو المرحلة الثانية نمى المذهب لما من نمى مثلا على تلميذات القاضي وعلى رأسهم على رأسهم تطلق آنفا الخرق جمعا ودى الخرق هو أول ماثين وأول شارح من يتمه سبحان الله أول يعني ماثل الجمع مثل وأول شارح شارح مثل ومثل هو لسنع به في الكتب ليس إلا وبدأت الكتب جاء من القاضي بيعلى بسنة 58 بعد 400 رحمه الله الفراء القاضي الإمام الجلد. ثم بعد هذا طبعا علم وإعلام كثير هذه المرحلة جاوزها في المرحلة الثالثة مرحلة التنقيح والتحرير يعني يخرج ما ليس يأتي ما ويخرج من المذهب ما ليس منه فيدخل ما هو منه ما يسمى عن طبقة المحققين العلماء الأجلاء هؤلاء وهم يعني بالأحرى ما خرج عن كتب المتقدمين فكان عملهم التحرير والتنقيح وما يسمى الآن كتب التي ينادون هذه أنفتنا كتب النوم هذا أنتهينا خلاص يعني مثال إمام أحمد سواد تلميذه حسن الثاني أبو داود ها صاحب السنن لا أحد ينظر إليها هل أحد الآن يقول الله أنظر إلى قول إمام أحمد في مسألة مثلا طلاق الرجعة أو الظهار هل احتاج مثلا يلزم عدم مقاومة رجل المرأة يعني ما يسمى المأسري في تعنسي المسكين ينظر إلى كتب الرواية الإمام أحمد طيب خلاص انتهى من الكلام هذا لا بشيء هو قلة الهمم وقصور الرغبات وتدامي يعني الزمان هذا فنأخذ ما ناس كفونا لله الحمد لهذا مخرج التنقيح والتحرير هذا يعد حقيقة نقلة جديدة المذهب وإن كانت أنفتنا ما قبلهم المرحلة الثالثة سأجاء للرابع الرابع مرحلة الاستقرار فليس هذه الطبقة إلا الاستقرار كلام المتقدمين ومتفقين وتسليمين وهذا أولى وهذا أحرى وتقديم وتنظير وتهذيب وتأخير وتقديم واختصار إلى غير ذلك ويسمى عند الحنابلة الاستقرار ويسمون الطفرة ثم الطبقة المرحلة الخامسة هؤلاء أهل الاستقرار يا نشاه ولماء أجلاء ولا شد أنفر أسماء المرحلة الخامسة مرحلة يذكر الشيخ ذكر وهي مرحلة إحياء التراث يعني الحمد لله وما يسمى الآن الدارس تحقيق الكتب ومقابلة النسخ تعريف الإعلام يأتي بنسختين ثلاثة أربع طالب العلم فيقابل ثم يبدأ يفصح عن غريبها ويحل مشكلها إلى ذلك ويعرف إعلامها صحيح. هذه أنا أراها والله أعلم موثقة ونفع الله بها ولكن ما تخرج أيضا عن يعني ما يسمى جلود مغلف، ما في جلود، جلود مغلف. وهذه يعني لما أقول جلود ليس أنه صحيح جامد عقلا مقلد، أقول جلود نسبة إلى المذهب كإعطاء شيء جريء المذهب، لا حقيقة. نعود الآن عودة على بدء القضية، مثلا قضية المجتهدين في المذهب، حتى نكون على دين الآن نعرف موقعنا من الإعراب مع البهوت رحمه الله. مثلا الاجتهاد على أقسام، القسم الأول الاجتهاد المطلق، وهذا الاجتهاد المطلق أعلامه أصحابه رجالاته كل قليلة ذكرهم التاريخ وهم غرة في التاريخ، وهم الموقعون عن رب العالمين، وهم لاد الأمة لاد الله سبحانه وتعالى ابتداء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والفقهاء السبعة. عذرا ما أقول في فرقة التابعين لم توسب الفتوى إلا ثلاثة، لا لقلة ما عند الآخرين ولا لعلو كادهم، والأمة تقدر العلم هذا برقيع رب العالمين، وهم ورثة الأنبياء في العهد التابعين سبعة المشهورون. فعذرا لما أقول في العصور المتأخرة وبدر الزمان انتهوا، ما هو كلام كلام علم انتهى، المشروع انتهى، حتى السيوطي جلالدين السيوطي سنة 11 رحمه الله لما ادعى الاجتهاد المطلق وهو جدير يقدم بهذا الامام، لكن دعوته عريضة فما وقف عليها، لكن الذي يتتبع كتابات الرجل وتصاريخ قلبه وما من سن والله اعلم الا له نصيب وفهم واضح، ان كان في اللغة ان كان في البلاغة ان كان في التفسير ان كان في الحديث وهو أقرب ما يكون، ولا يمنع هذا يقول سكان 50 بعد 200 ألف أيضا، لكن السيوط أنا والله أعلم خاتمة المجتهدين. طبعا بعد السرع هؤلاء العلم الأربع إلى آخر ذلك، منهم من ألحق بهم ابن تيمية ولا شك، وأبو يعلى القاضي الفراء ولا شك، و ابن قدامة ولا شك، ومنهم يعني الشيخ بكر مورن بشيخه ابن القيم يلحق ألحقه بهم ولا شك، الذي يقرأ يعني يتابع كتابات الطبراني وتخريجات وتحقيقات ابن القيم يعني سبحان الله إمام جبل، لا يمنع هذا، بل هو من المجتهدين. طبعا في أعلام ما يتجاوزهم، لكن مثل هؤلاء مشهورون معروفون. المرحلة الثانية المجتهد في المذهب، المجتهد في المذهب ونظر إلى طول مذهب الإمام، مثلا قول الإمام أحمد مثلا فنظر إليه وقلبها لما يسر وقرأ كتب المذهب فانقدح في علمه وعقيدته أن هذه الأصول مقدمة وهي أولى بالصواب، فعمل بها وأصبح نازع الأدلة الشرعية والآثار السلفية بهذه الأصول، وهذا يحمله أن ليس مقلد ولكن له تخرجات وله أقوال وله انفرادات، وربما الإمام أحمد يقول قولا بدليله وهذا يخالفه بقول آخر بدليله، لا لشيء، لأن الدليل هذا ربما منسوخ أو مؤول أو له معاني أو له توجيه أو إلى غير ذلك، وهذه الدرجة والطبقة يعني حقيقة انتهت، ولا يعني هي منسوبة لبعض الحنابلة، منسوبة إلى بعض الحنابلة بعد هذه الطبقة من طبقة في المذهب أيضا، ولكن ما خرج عن الأصول والأدلة والأقوال في المذهب، فكان كبير نصيبهم التخريجات، يعني مثلا نازلة يخرجون أو ينظروا إلى كلام الإمام أحمد إلى منطوقه ومفهومه وإيمائه وعلته ومناصرته ويقيس على هذه السنة التخريجات الأصحاب، توافق ما توافق يوافق على شيء آخر، هذه تخريجاتهم علماء أجلاء جبال التخريجات على المذهب، أيضا عودة على بس هذا منه أنت أنه مقلد، يعني الإمام أحمد في المسند ديوان الإسلام أكثر يعني الآن التحقيقات الأخيرة 27,000 حديث 27,000 حديث، ما سبع الإمام أحمد من روايات حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حمله يعني تتبع الأصل الثاني والثالث الذي يصدر لكم آنفا وهي أقوال الصحابة أن يرحل لسماع والبحث عن أقوال الصحابة والتابعين. ذهب إلى عبد الرزاق الهمام الصنعاني وحذر المصنف إذا كان يعني يحفظ ويستحفظ من أقوال الصحابة والتابعين الشيء يذهب. يبقى السؤال، أسألكم بالله، رجل يحفظ قرابة 27,000 حديث، هذا هو مسند ما هيك اللي في يعني طبقات الصحابة وحياة وسيرة الصحابة أنه كتاب الصحابة وغيرها، ثم يحفظ أقوال الصحابة وأقوال التابعين، هل ثمة حكمة شرعي تخرج من هذه الدائرة؟ ها؟ ما يمكن يعني حسا وعقلا ما يخرج بحال الأحوال. ولهذا كان ما يتطلب الإمام أحمد بحكم إلا وله إما آية إما حديث إما ماتع إما صحابة إما تابعين، حتى إذا لم يجد في هذه الأمور يقول أسأل غيري، يقول لا أدري. وأول ما كتاب تهذيب الأجوبة لعبد الله الحسن بن حامد ينقل عن الإمام أحمد قولا جميل يقول لتلميذه الإمام أحمد لا تتكلم بكلمة وليس لك فيها إمام، وهذه يعني قاعدة حنبلية. ولو نحن الآن اتفقنا ما نتكلم أحدنا بحكم شرعي إلا لك فيه إمام إن آية وحديث أو قول صحابي أو قول تابعي ما أصبح كلامنا قريب. فلما يأتي إنسان يدعي أنه أحاط بكلام الإمام أحمد أحاديثا آثارا سواء الصحابة أو التاريخ فيقول يش يبدو يخرج، هذا إيمان جبل. يعني أنا حين والله فلان أبشركم يعني طالب علم يحفظ يوم مران فيحفظ عمدة الفقه وقرأ الزاد مثلا وهو حفظ الروضة مجال أو كفى نعطيه ثمان درجة أخرى حافظ الصحيحين كل شيء في الكتب الستة كلنا مجمعون في هذا العصر أن هذا إمام وله أن يحكم ويستحضر الأدلة. فكل من يحفظ 27,000 حديث ولا يلزم من العلم هؤلاء الذين هم حنابلة يحفظون، لا يستحضرون قوات عليا يحفظون أو يحفظون قوات يعني فقهية يعرف مكانها يستحضرها. فقل ما يخرج طول بما نحن في السبيل أثر، فهذا ينهل من نعيم الوحي ما يخرج عن الحام الحوال. فهؤلاء العلماء عزيزي الله من فيه أن تقول إلى الاجتهاد أقرب فهو كذلك، ثم مرحلة الاجتهاد الآخر اجتهاد أيضا في المذهب وهو في الترجيح والتنقيح ويعني أكثر من إيش ما يسمى المتون والتصانيف والتقديم والتأخير مثل كتب المشهورة هذه أقوى يقدم لأخر وهو إمام ما خرج عن المذهب. ولما أقول يقدم يأتي إلى كلام الإمام أحمد مثلا في مسألة ويستحضر أقواله والأدلة والآثار ويقدم يأخذ إمام عند آلة الاجتهاد، فهو الآن ما بين آلاف الأحاديث وبين آلاف الآثار وما بين قوة علم آلة الاجتهاد من حيث الأصول الفقه واللغة والبلاغة فتجد يقدم يأخذ. هذا يسمى إحنا المجتهد الذي يحوم حول ثمانية قيد آثة حنابلة، هذا هو الاجتهاد الأخير وهو يستحضر المذهب لا يكتب ولا يعني وليس له ترجيح ولا تأخير ولا تقديم، يستحضر المذهب. إذا تعالى يا فلان ماذا قال الحنابلة في المسألة الفلانية، يستحضر أقوال الأئمة وأدلتهم وكذا وكذا، رجح والله ما عندي. وشيخ الشيخ الجميل يقول أن رجلا بعقله وذي نفره إذا كان يستحضر كتاب الفروع لابن مفلح محمد بن عبد الله بن مفلح من أجمع وأقوى وأنفع كتب الإسلام جمع المذهب الحنبلي والمذاهب الأخرى اسم الفروع، هذا كتاب صاحبه المتوفى سنة 63 بعد 700 من تلاميذ شيخ الإسلام أعلم أصحاب الإمام وتلاميذ الإمام بن تيمية باختياراته هو كان يقول عنه ابن تيمية أنت لست بن مفلح أنت مفلح، فكان يقول عنه ابن القيم ما أعلم أحدا تحت قبة الفلك أعلم بمذهب الترويحات ومذهب الإمام أحمد بن مفلح. هذا الإمام يقول عنه الشيخ الأزيني يقول رجل يحفظ الفروع عام، يسأل ماذا قال صاحب الفروع في المسألة الفلانية يقول يستحضرها يحفظها في السطر سطرين ثلاثة ليس بقيه ولا عنده فقاهة ولا عنده علم، أنت ما قرأت دوميا عام يستحضر الآن يقصد بمقياس طرف العلم ما أن يقرأ يكتب لكن يستحضرها يحفظها على مرحل يعني ما يحفظها إحنا نعلم عنه هذا عايز الرجال هذا إمام وكان يعني يستحضر ما في المنفرية هو إمام هذا يستحضر يحفظ قوة حنبلية هذا المسؤول بعد هذا الأخوات يعني ما يبغون يتوسع ندخل ونمشي على طبقات الحنابلة ثم على وصول الحنابلة عشان نختصر المجلس الطبقات مهمة فأقول كتب الطبقات مهمة يا مشايخ وهي كثيرة الحنابلة ألفوا فيها يعني آخر المعاصرين وما وصل إلى 20 مصنف لكن هي حقيقة فيها اشتراب فيها تكرار فيها استكثار ورحم الله الفقهاء عموم الشافعية والحنابلة والأحناف والمالكية لأن يحبون أن يتزوجوا في الرجال يكثرون الرجال ربما يكون الإمام هذا ليس حنبليا فيذكرونه لأمر آخر كل استكثار في بعض الإمام إمام من أئمة الإسلام تجد مذكور عند طبقات الشافعية طبقات الحنابلة طبقات المالكية طبقات الأحناف تمام وبعض أمر يعني وخاصة الحنابلة هو الشافعية رجل المرء عند الإمام احنا نسلم عليه يكتب اسمه هذا من أصحاب هذا من الحنابلة سألوا مثلا اشترى منه كتبوا هذا من الأئمة من أصحاب استكثار ولكن لما تقرأ يرهم لا لهم قلب ليس فقهاء ولا علماء ولا آثار ليس لهم خدمة من المذهب لا من قريب ولا من بعيد ها بل بعد المساق يعني نمرأ في المناحة في السوق سؤال جيدينها يعني عن صلاة الله يعلم فذكرة في اسمها إنها من أصحاب وإنها كذا كذا هل واحدة فنقول الحنابلة ألفوا في الطبقات وأنا اختصرت في ثلاث كتب مهمات مهمات جدا جدا أولها طبعا من أول من ألف وكيف ألف هذا كلام تجاوز في هنا كتب المتبوعة الآن مشهورة ابن أبي يعلى أبو يعلى الإمام الجبل ربعه بنام 50 بعد 400 هذا ذكرت لكم أبو يعلى الإمام القاضي الفراء ابنه اسمه محمد وأبوه اسمه محمد أبو محمد بن حسين ابن محمد بن محمد بن حسين الفراء ابن أبي القاضي وهو الإمام في كتابه يسمى طبقات الحنابلة المتوفى سنة 26 بعد 500 في طبقات الحنابلة تعرفونه ابتداء من الإمام أحمد إلى عقله ثم أتى رجل وأكمل هذه الفترة الزمنية هذه كتب مهمة ثلاث وما سواها يعني ما زيد كتب كبير فائدة إلا غوايز يعني ما تذكر إلا عند المتخصصين نجد ما يذكر بعدها أتى ابن رجب تعرفونه الإمام عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب المتوفى سنة 95 بعد 700 وأوصلها من 26 بعد 500 إلى 751 أو هو ما نتكلم عنه عن سيفهم ابن طيب ابن طيب متوفى سنة 51 لعدة 700 فهذا ابن رجل يعتبر غير على طبقات ابن ابي يعلى ليه؟ إذن هذا الآن تكفيك وتغنيك عن جميع كتب الحنابلة أوقف ابن رجب رجال الحنابلة عند عام إحدى العام 51 لعدة 700 وهي يعني نص وفاة شيخه ابن القيم رحمه الله ثم بعد ذلك الكتاب الثالث والخاتمة السحب الوابلة سحب الوابلة وابلة هي نهضر بالأمطار خريبا وابل على ورايح الحنابلة لمحمد بن عبد الله بن حميد المسجد ثم المسجد المتبقى عندنا في الطائف سنة 95 بعد 200,000 سحل الوابلة مهمة كتاب هذا رحم الله ابن حميد هذا كان يعني يعادل دعوة المحب دعوة سجاعا من محمد بن عبد الله إلى آخره يعادل وكان من المناوئين إلا أنه عارف بارح له فقه ومنه له تواريخ وخطأ المذهب في الطبقات وهو كتب لكن هذه المشهرية انتعيها وكان يناوع الدعوة، ولهذا ما ذكر سيرة الإمام محمد بن عبد الوهاب، ولا ذكر عبده وصاحب دورته محمد بن مسعود، ما ذكر ولا من قريب ولا من بعيد. ولو ذكر بعض أئمة الدعوة رمز ورمز، غفر الله للجميع، غفر الله للجميع. فكتابه جيد، ابتدأ من ما حيث وصل ابنه من يقول عامكم 51، ابتدأ إلى عصره في توفى سنة 95 بعد أن يكون الألف، كما أنه نفس عصر يعني هو حديدة. فالسؤال لكم 1295 يعني هو 1300 بعد 100 سنة حتى يصير 1400 صح ولا لا؟ في كتاب آخر لخالد بن عبد العزيز بن عبد العزيز العثيمين، ليس من أسرة الشيخ لكن ولا الشيخ بتاعه، تسمى تفسير السابلة، وآخر الشيخ الذكر قريبا أشجاع من الإمام أحمد إلى آخره، وفي زيادات وفي أشياء، لكن العبرة تأخذ الفترة هذه لنا أربعة لكن صحيح الثلاثة. أما كتاب طبقات أبي علي حققه شيخ بناء المحرر البحاث المدقق عبد الرحمن بن سليمان الأثمين حفظه الله، شيخ التحقيق ولا منافس عن هذا، اعترف بطبقات الحنابلة والأوريالات الحنابلة اعتناء عجيب غريب، لا ما أعلم أحدا يجاري في هذا الفن، ما أعلم أحدا. والذي يطابق ويتابع العثيمين هذا عبد الرحمن ابن سليمان العثيمين، وهو ابن عم الشيخ المشتوح محمد بن طالب العثيمين، يجب هذا العجاب. فهذا خدم المذهب الحنبلي في الطبقات، وهو الآن يعمل في تحقيق طبقات ابن رجب، يعني أنها أقل الطبع طبقات رجب لا تستروى طيب إن شاء الله، أما طبقات أبي أعلى فحق قط وفجعات وتباع استروها، وليل ابن رجب قيد الطبع إن شاء الله. أما السهل الوابل فحققه أيضا الشيخ العثيمين عبد الرحمن بن سليمان، وساعده تعليقا وبعض الملاحظات ليس إلا الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، لكن العمل جهدا وتحقيقا ومقابلة ومتابعة وتحريرا بالأسماء، كل ذلك من عمل الشيخ عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. هل كتب التراث هذه مهمة يا مشايخ؟ من مشاريع الشيخ الشيخ عبد الرحمن العثيمين أنه كذا يعمل طبقات الحنابلة ابتداء من الإمام أحمد إلى عام 1420، وطريقته يأتي بالإمام وترجمته ترجمة بسيطة فقط سطرين والمراجع، وهذه عمل يعني فيما لا يخدم طالب العلم، ولا يبحث والله فلان مثلا أبو جعفر الشريف أو غيرهم أو التنوخيب، فتجد سيرته سطرين ثلاثة، الوفاة والولادة والمراجع العزو، والمراجع ترى تفسد طرف العلم الذين يعرفون، يمكن لا يذهب الا مرجعين ثلاث، لا كل دامل تدخل السآمة، لكن هذا يذكر 10-5 حتى يذكر بعض المخطوطات. والشيخ بكر بن عبد الله بن زيد حفظه الله وعد بهذا في بعض كتاباته لكن يذكر الوصل، فأخرج كتاب هذا على غرار هذا المشروع، والآن يباع في الإسلام لما نحمد إلى عام 1420 على نفس الطريقة هذه. هذا لما تستطيع يعني يسمى الغل بطاقة للمأمان. هذه كتب الحنابلة أنا أقول الذي يريد أن يقرأ كتب الحنابلة ورجال الحنابلة لا يأخذ عن ثلاثة هذه. ما هي أنا شايف؟ طبقات أبي أعلى وغيب مرجب وصفد اللابلة. كتب الأصول الفقه. أما كتب الأصول الفقه نقل عندي هذه عن آخر معلومات. كتب الحنابلة كثيرة جدا كثيرة. ولا فيها من ألف، ولكن نذكر الآن المشهورات. طبعا المشهورات باب العمدة القاضي أبي يعلى الإمام الكرمان توفى 58 بعد 400، تحققه الأصولي أحمد البارتي في 5 مجلدات في كتاب بين طلع روايات جامعة المنصورة ومرجع حنبليا، ثم في تلميذه محسوب بن أحمد بن الخطاب الكلولاني توفى 1054 في كتاب سن التمهيد، وطبع ولله الحمد. هذه الكتب ترى الجوائز الحنبلية ما طلعت إلا قريب يا مشايخ احمد الله. ويعني ينضمون يتأثرون ندما على هاي الكتب اللي يسمعون عنها. الآن حقيقة موجودة. التمهيد هذا. ومنهم من يقول أن التمهيد ليس إلا استثارا للعمدة. هذا ليس بصحيح لأن شيخه هو قريب عهده وعاثره ويسترح. فلا تكون ثم المفارقات. ثم لابن قدامة فروضة الناظر. وهذا كتاب مهجن مخلوط حنبليا وشافعيا. يستبقى أكثر مذاهبه ومنهم من يقول هو كله قصة ورأسه من كتاب من يعرف ما شاء الله من يعرف كتاب حنبلي وصار كتاب حنبلية ويكتب الوجه الحنبلي ولكن يعني من يعرف كتاب ما يستبقى الإمام شافعي إمام رحم الله جميعا ما شاء الله من ثلاثة أي حمد الإمام الغزالي كتابه المسمى المستصفى وكتاب مستصفى بناء الغزالي بسرية للمنطق وعلم المناطق وأكثر من أشياء هي ماهيات والتصورات والتصورات والمقدمات والحدود تأثر به ابن قدامة ولهذا يعني انتقل ابن قدامة من أقرانه يوم أن أدخل المقدمة في رواية الناظر فالصحيح أنه في حدثها بعض المخطوطات علمت ما هي مفيدة وذكر هذا الشيخ عبد الكريم النملة في تحقيق هذا الكتاب عمره من الطلاب لم تحدث ولكن النساء الحنابلة عندهم يعني سمة من الحساسية من علم الكلام والأشياء دي أسقط المقدمة وتناقلوها دينا وديانا نسخوا المقدمة روض الناظر بلا مقدمة وهذا الحق وإن كان يعني بعض يعني الشيخ النمل وغيره وقف على كذا نسخة فيها المقدمة فأدرجها أمر جيد خاص العصر الآن يعني جيد واختصره الطوفي الطوفي اختصر الروضة يسرحه الطوفي يصير الحمد لله ثم كتاب آخر من الإمام الحنابلة من المتأخرين في الإمام المتأخرين هو صاحب الأنصار من هو المرجاوي علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرجاوي كان 85 دار 800 له كتاب يشاك ويحاسب ويصاب بما أن الإنصاف كتاب خاص بإجارات كتب الحنابلة إلا أن كتابه كتاب يسمى تحرير تحرير المنقول وتهذيب الأصول جمع أقوال الأئمة الأربعة من أصول الفقه كلها حسب هذا الإمام الجبل الثقة عنده أمانة في النقل أقول في كتاب هذا العجيب فشرحه شرحه في حسب شرح كتابه كتاب المتن حيث هو عظيم مرسى يعني معلمة أصولية في الأمة الإسلامية أكثر من كونها للحنابلة وإن كانت يبدأ بقول الحنابلة ويأتي في الأيام بتبليحات الحنابلة سمع التحرير شرح التحرير فخرج مؤخرا في 8 مجلدات تسر الناظرين وتعاون عليه 3 دكاترة أرسال علمية تزيهم الله تعالى في أخي الكتاب على الجميل ثم بعد هذا اختصر المتن المتن ما هو يا مشاهد التحذير ولا التحرير التحرير ونعود المرداوي اختصاره التحرير المنطول تحرير الأصول اختصره ابن النجار محمد بن أحمد ابن محمد الفتوح بن النجار المتوفى سنة 82 بعد 900 صاحب انتهى ايش يا مشايخ؟ الإرادات وله ثبوت في مذهب في حيث الفقه جمع بين كتاب وكتاب من أيها؟ ما شاء الله جمع بين كتابين التنفيح المشبع والمقتنع وزيادات تسمى انتهى الإرادات لشرح كتابه هذا فاختصر الكتاب هذا تحرير يسمى مختصر التهليل. مختصر التهليل تعرفون مختصر التهليل مختلف طويل. ثم شرحه كما هو جمع بين المقنع يتنتهى المشبع الزيادات وشرح متغيرات في كتابه وانقل منها. اختصر التهليل النجاري وشرحه يسمى الكوكب المنير تعرفونه المطبوع في وزارة المنطقة جزاهم الله خير. أول كتاب حتى خرج قول قصيد جميل ونفع الله به وتناقله الحنابلة هذا الكتاب وهو جميل الكتاب قال لأمر أو أمرين أو ثلاث ما جمعت معها يبقى نفسنا المختصرات المتداولة في أبعد نقول أن جاء لهذا الإمام من شرط سنة 700 إمام له كتاب اسمه معاقب الأصول أو قواعد الأصول ومعاقب الأصول كتاب مثلاً هو مثلاً في أصول جميل وهو أيضاً كتاب هذا اختصر من كتاب له أم اسمه بيت الأمل كما هو يجيب الأصل هذا فاختصر كتابه له جميل ينبغي أن يقرأ مثلاً أفضل من يختصر التهليل ولا أعلم له شرح أعلم له يعني زي القاسم كما يكون قاسم لا يشرح أو تعليق حقيقة جميل. وأخيراً خرج تحقيق الشيخ عبد الله بن صالح الفيزان من التقسيم جامع الإمام محمد الله كان طرع القسيم في ذلك قول يخرحه مهجب وجميل كبير فطرادات ولا كثير حواشي ثم من خطأ بمكان يوم يغنس طالب العلم الحنبلي خاصة في نصير وصول الفقه غير الحنبلية على خطر خلق في الطريقة والمنهج يقرأ ورقات يقرأ كتب أخرى نظم العملية يحيى مريتي خطر فأنت كان تقرأ أصول المذهب الحمد لله لشيء عشان تستعرف وتعرف أعرف للواجب أعرف للسنة المنجوبة المؤنث المقيد العام الأمر النهي شروط الاجتهاد هذه يعني مصطلحات متأخرة درجت وأصبحت يعني هي الصفة الغالبة على طلبة العلم خاصة إمام الحرمين الجليل رحمه الله ها في كتاب ورقات على غرار وطرائف وبصائر الشافعية حتى قسم الاحكام الوضعيه واحكام الشرعيه الاحكام ما يوافق عليها الحنابله لكن انا اقول يوجد يعني هذا الخلل الخلل ممكن الى حتى لو تقرا كتب الحنابله لانه هو لما يعرف بعض الاشياء ان يعني ما يوافق في حضن اعتقاد وربما ما يوافق يوافقك من حيث فهمك في مذهبك اصيلك عند انطلاقاتك الحنبليه وعلماء الحنابله ما افطروا هكذا يعني الا على غرار اصول الامام احمد لما تمر على المبدع الشرح الكبير الكتب المعاصرة مثلما يصير بالبهوت يتطرق الشرح القناع وشرح منتهى للبهوت أيضا الرحبان معونة ألمياء إلى غيرها تقول المصطلحات تكون على نومة من مصطلحات الفقه الحنبلية هذه مهمة فنقول المختصرات التي ينبغي أن تدرس أنها مختصر التحرير وقبله أجمع يعني عشانات من الأوراق ذكرت لكم قواعد الوصول ومعاقب الوصول وهم حققوا موجود الحمد لله تجربة يلا المعاقب طيب اجمل اجمل وشيخنا الشيخ العثيمين له الوصول لعلم الوصول كان مقدمة طيبة اجمل عامة ما تنسل مذهبا دون اخر عامة تحصل التعلم ثم تبدأ الكتاب الاخر أما الروضة مرجع هذا والله أعلم وصلي وسلم على عبده ورسوله محمد حياكم الله تعالى خير.